حكايات كل الأمان وجد القلب هنا ناء أياما طويلة بعدما ظل خلصا كان يجري في عيان حائرا في ظلمات كان يرنو لملاذ كان في دوامات وبدا شخص جريح في جراحه الشفاء زار قلبي وافتداه فابتدع عدل الهنا كانت الدنيا صغيرة لم تسع كل سطور صار عصفورا طليقا كان يعلو كالنسور وأنا ربي أصلي طالبا منك الهدى راجيا إكمال سيري للسماء طول المدى وأرى الدنيا شباكا تبتغي إرادتي إن بأحداها أسرت رد لي حريتي فأرى الدنيا شباكا تبتغي إرادتي إن بأحداها أسرت رد لي حريتي رد لي حريتي. هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله. ضيعت انا فرحتي منك